بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن لله في أيام دهركم نفحات فتعرضوا لها، فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. إن لله في أيام دهركم نفحات، عطايا ومنن ومنح من الله تبارك وتعالى يمتن بها على عباده سبحانه وتعالى، فرص يعطيها الله عز وجل لعباده للتقرب إليه سبحانه وتعالى. ألا فتعرضوا لها، فتعرضوا لها بطاعته عز وجل، فتعرضوا لها بطلب مرضاته سبحانه، فتعرضوا لها بالاجتهاد في طاعته، فتعرضوا لها بترك معاصيه سبحانه. فلعل أحدكم أن تصيبه نفحة فلا يشقى بعدها أبدا. فلعل العبد يقبل على الله عز وجل مخلصا لله تبارك وتعالى، خاشعا خاضعا له سبحانه، فيمتن عليه سبحانه وتعالى فيرحمه برحمته الواسعة. يمتن الله عز وجل على هذا الذي أخلص لله وأقبل على الله تبارك وتعالى، فيرضى عنه سبحانه وتعالى فلا يشقى بعد ذلك أبدا. ومن هذه المنن ومن هذه النفحات هذه الأيام المباركة التي نحن مقبلون عليها، أيام العشر من شهر ذي الحجة. هذه الأيام المباركة التي أقسم الله عز وجل بها في كتابه في قوله سبحانه: والفجر وليال عشر. وهي الأيام المعلومات التي ذكرها سبحانه في قوله: واذكروا الله في أيام معلومات. وهي التي قال فيها النبي صلى الله عليه وسلم: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله تعالى من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا: ولا الجهاد في سبيل الله. قال: ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. أي أن العمل الصالح في هذه الأيام، أيام العشر الأولى من ذي الحجة، ومعها أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من شهر ذي الحجة، هذه الأيام المباركة يضاعف فيها ثواب الأعمال، بل إن الأعمال في عشر ذي الحجة تساوي وتضاهي في الأجر والثواب المجاهد أجر المجاهد في سبيل الله تبارك وتعالى، ولا يضعف عليها ولا يضعف عليها إلا المجاهد الذي خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، أي قتل في سبيل الله، أريق دمه في سبيل الله، وأنفق ماله في سبيل الله تبارك وتعالى. مما يدل على عظم الثواب والأجر لمن اجتهد في طاعة الله تبارك وتعالى وتقرب إلى الله سبحانه بالأعمال الصالحة في هذه الأيام العشر الأولى من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي يذهب فيها الحجيج يذهب فيها الحجيج ليقضون شعائر الحج. خرج الحجيج ملبين لله تبارك وتعالى، مستجيبين لأمره سبحانه وتعالى. خرجوا ليؤدوا هذا الركن من أركان الإسلام، تركوا المال والأهل والولد والأعمال رغبة فيما عند الله سبحانه، استجابة لأمر الله سبحانه. بذلوا من جهدهم ومن مالهم تقربا إلى الله سبحانه. خرجوا ملبين بألسنتهم وقلوبهم وأبدانهم لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبوا بألسنتهم هذه التلبية تحمل معاني جليلة ومعاني عظيمة، لبيك اللهم لبيك، استجبنا اللهم لك، وانقدنا لأمرك، واستجبنا لأمرك، وانقدنا لشرعك، ائتمرنا بأمرك وانتهينا عن نهيك. لبيك اللهم لبيك، استجبنا الله لك، استجبنا اللهم لك، استجبنا لك، واستجبنا لرسولك، فأتمرنا بما أمرتنا وانتهينا عما نهيتنا. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، لا شريك لنا في لا شريك لك في أعمالنا. أعمالنا نخلصها لله عز وجل، لا يريد العبد بها إلا وجهه سبحانه وتعالى، لا يريد إلا الأجر من الله سبحانه، لا يريد أجرا من الناس ولا محمدة ولا رياء ولا سمعة، إنما يعمل الأعمال لله تبارك وتعالى خالصة له سبحانه. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. هو سبحانه ذو الفضل والنعمة والإنعام على عباده، نعمه لا تعد ولا تحصى على عباده، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها. مهما بحث الإنسان ليعد نعم الله عز وجل فلن يحصيها عدا، إنما نعم الله عز وجل وفضله سبحانه وتعالى على الإنسان لا يعد ولا يحصى. يتمرغ العبد في نعم الله عز وجل وفي فضله سبحانه وتعالى. لبيك اللهم لبيك، نلبي بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا وبأعمالنا. لبيك اللهم لبيك ليست كلمات تقال بالألسنة، وإنما معانيها منهج حياة لكل مسلم، منهج حياة للمسلم. إن الإنسان عبد مربوب لله تبارك وتعالى، عبد لله سبحانه، والعبد حقيقة العبودية أن يستجيب لأمر الله، أن يأتمر بالأمر وأن ينتهي عن نهي. عبد لله عز وجل أي منفذ لأوامره، منقاد لشرعه، مطيع له سبحانه، مطيع لرسوله صلى الله عليه وسلم. كما قال بعض السلف: إنما أنا عبد مربوب، لا أدع من أمر العبودية شيء إلا وأتيت به. إنما أنا عبد لله عز وجل، لا أدع شيئا من أمر العبودية إلا وأتيت به، لا أدع عملا يقربني إلى الله إلا وفعلته، لا أدع أمرا يقربني إلى الله إلا وأتمرت به، لا أدع أمرا يبعدني عن الله إلا ابتعدت عنه وإلا انتهيت عنه. إنما أنا عبد لله عز وجل، لا أدع من أمر العبودية شيء إلا وأتيت به. لبى الحجاج بألسنتهم وبذل أموالهم وترك أهلهم وأولادهم وأعمالهم في سبيل الله عز وجل. وكل منا لا بد أن يلبي، يلبي يستجيب لأمر الله، يستجيب لأمر الله، ينقاد لشرعه، يستسن بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك بالصلاة، بأدائها في أوقاتها، في المساجد، في صلاة الجماعة، بخشوعها وخضوعها وأركانها وواجباتها ومستحباتها. لبيك اللهم لبيك بأداء الزكاة وعدم البخل بالمال. لبيك اللهم لبيك بأداء الحقوق. لبيك اللهم لبيك بصيام التطوع. لبيك اللهم لبيك بحسن الخلق. لبيك اللهم لبيك بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. لبيك اللهم لبيك ببر الوالدين وصلة الأرحام. لبيك اللهم لبيك بالإحسان إلى الجار. لبيك اللهم لبيك بتربية الأولاد على الإسلام. لبيك اللهم لبيك بالاستنان بسنة نبيك صلى الله عليه وسلم. لبيك اللهم لبيك بكل طاعة أمرتني بها. لبيك اللهم لبيك بترك الحرام. لبيك اللهم لبيك بترك الكبائر. لبيك اللهم لبيك بترك المعاصي من الصغائر أو الكبائر، من المحرمات أو من المكروهات. لبيك اللهم بترك الربا والزنا والسحر. لبيك اللهم لبيك بترك الغيبة والنميمة والسب والشتم والقذف. لبيك اللهم لبيك بترك الخوض في أعراض الناس والكلام على هذا والكلام على تلك. لبيك اللهم لبيك بترك الضغائن والبغضاء والأحقاد. لبيك اللهم لبيك بترك المعاصي. نلبي بقلوبنا وبأعمالنا، نلبي بألسنتنا وبأفعالنا. لبيك اللهم لبيك بالاجتهاد في العمل الصالح في أيام العشر من ذي الحجة، هذه الأيام المباركة التي نعمة من الله عز وجل أن أمد في أعمارنا حتى ندركها. نعمة من الله عز وجل أن أمد الله عز وجل في عمر الإنسان حتى يدرك هذه الأيام الفاضلة، حتى تكون فرصة سانحة للعبد ليتقرب إلى الله عز وجل، فرصة للسعي إلى الجنة، فرصة ليطلب الإنسان رضا الله تبارك وتعالى. وأفضل الأعمال ومن أفضل الأعمال في هذه الأيام العشر، في هذه الأيام العشر من شهر ذي الحجة، التوبة إلى الله عز وجل والاستغفار، توبة نصوحا لا يعود بعدها إلى المعاصي أبدا، توبة نصوح، توبة يتألم فيها القلب على ما مضى من حياته ومن عمره، يتألم فيها القلب عن كل لحظة قضاها في غير طاعة الله عز وجل، يندم فيها الإنسان على كل لحظة بغير طاعة، وعلى كل لحظة قصر فيها في طاعة الله، وعلى كل لحظة ارتكب فيها معصية لله تبارك وتعالى. توبة يندم فيها القلب على كل ما مضى، توبة يندم فيها القلب، ثم ينطلق العبد بعدها إلى طاعة الله تبارك وتعالى وإلى رضاه سبحانه وتعالى. قال سبحانه: وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال سبحانه: ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون. توبة نصوح لا يعود العبد بعدها إلى المعاصي، توبة من الذنوب صغائرها وكبائرها، توبة من الكبائر والصغائر، توبة من الحرام، توبة من الحرام والمكروه، توبة من الذنوب التي يذكرها ومن الذنوب التي لا يذكرها. فكل واحد منا كم أذنب وكم عصى ربه تبارك وتعالى. كان النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يعد له أكثر من 100 مرة أستغفر الله وأتوب إليه، وهو محمد صلى الله عليه وسلم سيد الأولين والآخرين، وهو خليل الرحمن، وهو الذي غفر الله عز وجل له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، في المجلس الواحد يتوب ويستغفر أكثر من 100 مرة. وقال عليه الصلاة والسلام: طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. هنيئا لهذا الذي أكثر من الاستغفار والتوبة. يكثر العبد من الاستغفار، يتوب إلى الله عز وجل توبة نصوحا من كل ما مضى، مما يذكره من المعاصي والذنوب ومما لا يذكره. حينما يقول أستغفر الله فإنه يطلب أن يستره الله عز وجل فلا يفضحه لا في الدنيا ولا في الآخرة، ويطلب كذلك ألا يعاقبه الله عز وجل على ذنبه. لذا لا بد أن تكون الكلمات باللسان مع مواطأة القلب. يطلب الإنسان أمرين عظيمين كبيرين: أن يستره الله وألا يعاقبه. لذا لا بد أن يكون استغفارا باللسان والقلب، ليس مجرد أن يعد على الأصابع استغفار، وإنما قلبه خاشعا خاضعا لله عز وجل، يرجو من الله أن يستره، يرجو من الله أن يعفو عنه. قلب خاشع خاضع لله عز وجل يعلم عظم الأمر الذي يطلبه. لذا فهذا القلب يطلب من الله عز وجل ليس باللسان فقط. من أعظم الأعمال التوبة والاستغفار. والله عز وجل قسم الناس إما تائب وإما ظالم، وعلق الفلاح على توبة العباد، على توبة العباد إلى الله عز وجل. من أعظم الأعمال كذلك الصيام، أن يصوم الإنسان 9 أيام الأولى من هذا الشهر، وأفضلها يوم عرفة وهو يوم 9. قال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله، من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. يوما واحدا يصومه الإنسان في سبيل الله، ابتغاء مرضات الله، إخلاصا لله عز وجل، طلبا للقرب من الله سبحانه، إلا بعد الله وجهه عن النار 70 خريفا. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن عمل يدخل الجنة قال لسائله: عليك بالصوم فإنه لا عدل له، أي لا مثيل له يقربك إلى الله عز وجل. واحتسب النبي صلى الله عليه وسلم في صيام يوم عرفة أن يكفر ذنوب 2 سنين. صيام يوم عرفة يكفر ذنوب 2 سنين. فيجتهد الإنسان ما استطاع في هذه الأيام أن يصوم فيها. أيضا من أفضل الأعمال التقرب إلى الله عز وجل بالنوافل بعد الفرائض، أن يحافظ الإنسان على الفرائض وأن يجتهد في نوافل الطاعات، من نوافل الصلاة ومن نوافل الصدقة ومن الصيام. قال الله عز وجل في الحديث القدسي: وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه. فاجتهاد العبد في النوافل يوصله إلى محبة الله عز وجل، أن يحبه الله سبحانه. وما تقرب عبد إلى الله بأفضل ولا أحب من الفرائض التي فرضها الله عز وجل عليه. ووعد الله عز وجل من صلى 12 ركعة 12 ركعة في اليوم والليلة ببيت في الجنة. ووعد سبحانه وتعالى من صلى 4 قبل الظهر و4 بعده بأن يحرمه على النار. وقال عليه الصلاة والسلام: رحم الله امرأ صلى قبل العصر 4. يجتهد العبد في النوافل فيتوصل العبد إلى محبة الله عز وجل. وأيضا من الأعمال الصالحة قيام الليل، قيام الليل. قال النبي عليه الصلاة والسلام: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، أي عادة الصالحين قبلكم، ومكفرة لسيئاتكم، ومنهاة عن الإثم، وفي رواية: ومطردة للداء عن الجسد. عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، ومكفرة لسيئاتكم، سبب لتكفير الذنوب والخطايا والآثام. ومن هات عن الإثم سببا لأن ينتهي الإنسان عن الحرام، فإن العبد حينما يقف بين يدي الله عز وجل في الليل لا يراه أحد ولا يطلع عليه أحد من الناس، يراقب ربه، يصف قدمه، يقف بين يدي الله عز وجل خاشعا خاضعا، يصلي لله تبارك وتعالى، يسجد يقرأ القرآن ويسجد ويبكي ويتضرع إلى الله سبحانه وتعالى. فإن الله عز وجل بفضله ورحمته يعصمه من الذنوب والمعاصي، فإن الإنسان إذا قام بالليل عصمه الله عز وجل من الحرام، وإذا اجتهد في ترك الحرام أنعم الله عز وجل عليه بقيام الليل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقوم الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم، النبي يقوم من الليل حتى تتفطر قدماه صلى الله عليه وسلم. التمسته عائشة رضي الله تبارك وتعالى عنها وهو يصلي في الليل ذات ليلة، فوجدته صلى الله عليه وسلم ساجدا يبكي يقول: اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم إني أعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك، وأعوذ بك منك، لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. من الأعمال الصالحة التي يتقرب بها العبد إلى الله عز وجل في هذه الأيام وفي غيرها قراءة القرآن، أن يجتهد الإنسان في قراءة القرآن، أن يجتهد الإنسان ليس في قراءة القرآن فقط، إنما تكون له صلة وعلاقة قوية بكتاب الله عز وجل، يحفظه ويتلوه ويجعله دستوره وقانونه، يجعله منهج حياته، فيأتمر بأمره، فيأتمر بالأوامر التي أمر الله عز وجل فيه، وينتهي عن النواهي، ويقف عند حدوده. جعل الله عز وجل بكل حرف من القرآن 10 حسنات، ومع الإخلاص وأعمال القلوب يمكن أن تصل الحسنة إلى أضعاف مضاعفة، إلى 700 أو إلى أكثر من ذلك، يضاعف الله لمن يشاء. يقرأ العبد القرآن بتدبر وبتفهم، يريد أن يعلم ما يقوله الله عز وجل له، لا يكن همه آخر السورة، وإنما يقرأ بتدبر وتفهم لكلام الله عز وجل. إن السلف جعلوا من يقرأ القرآن كل شهر مرة من الهاجرين للقرآن، من يقرأ كل شهر مرة من الهاجرين للقرآن، فكيف من يقرأه في السنة مرة؟ فكيف من تمر عليه السنة كاملة ولم يقرأ القرآن مرة في هذا العام؟ إننا في حاجة إلى أن تكون صلتنا بكتاب الله عز وجل تلاوة وحفظا وتدبرا وتفهما وسيرا على منهاجه، والائتمار بما فيه من الأوامر والانتهاء عما فيه من نواهٍ، فهو سبب العز. قال سبحانه: لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. كتابا فيه ذكركم، فيه شرفكم، فيه عزكم، فيه سعادتكم، فيه سؤددكم، فيه انتصاركم على أعدائكم، فيه حياتكم الطيبة، فيه فوزكم ونجاتكم إن تمسكتم به، إن تمسكتم به، إن تلوتموه وقرأتموه وتمسكتم بما فيه، إن سرتم على نهجه. كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون، أفلا تعقلون، فتتمسكون بهذا الكتاب وتأتمرون بما فيه من الأوامر وتنتهون عما فيه من النواهي. من أعظم ومن أفضل الأعمال أيضا الأضحية، الأضحية لمن يقدر عليها، وصلة الأرحام، والإحسان إلى الفقراء والمساكين. بل إن العبد يجتهد أن يتقرب إلى الله عز وجل بكل طاعة ما استطاع، منها كذلك الذكر والتسبيح والتهليل والتكبير، أن يكثر الإنسان من ذكر الله عز وجل، أن يكثر من الأذكار ذات الفضل والأجر كذكر سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال سبحان الله وبحمده في اليوم 100 مرة حطت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. وسبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر تنفض الخطايا كما تنفض الشجرة ورقها، تنفض الخطايا كما تتساقط بسببها الذنوب كما يتساقط ورق الشجر في أيام الخريف. ولا حول ولا قوة إلا بالله، كنز من كنوز الجنة. وأفضل ما قال كما قال النبي عليه الصلاة والسلام: أفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. خاصة التكبير والتهليل، هذا يكون عامة ليس بعد الصلوات المكتوبات فقط، وإنما في سير الإنسان، في طرقاته، في سوقه، في كل مكان يلهج الإنسان بالتكبير والتحميد والتهليل. كان ابن عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه وغيره من الصحابة يخرجون إلى الأسواق يكبرون، فيكبر أهل السوق بتكبيرهم، خاصة التكبير المقيد، وهو من بعد أو هو من فجر يوم عرفة إلى عصر آخر أيام التشريق، يوم العيد، يوم النحر، يوم الأضحى، اليوم الفاضل، اليوم العاشر من ذي الحجة، يتقرب فيه العبد إلى الله بصلاة العيد وبذبح الأضحية بعد الصلاة وبالتكبير والتهليل وصلة الأرحام وبر الوالدين والإحسان إلى الناس. وليحذر العبد أن يكون هذا اليوم، اليوم المبارك الذي هو أفضل أيام العام، يحذر أن يكون يوما ينتهك فيه حرمات الله عز وجل، فينظر إلى النساء وإلى المسلسلات والأفلام وإلى المتبرجات ويشرب المسكرات ويفعل الحرام. يحذر أن ينتهك الحرمات في يوم هو أفضل أيام العام، يوم الحج الأكبر. يحذر معصية الله عز وجل في هذا اليوم، إن هذا اليوم يوم فاضل، يوم فيه أكل وشرب وذكر لله، ليس معصية لله سبحانه، وإنما يوم طاعة ويوم عبادة كغيره من الأيام. بل يحرص العبد، لأنه أفضل أيام العام، يوم الحج الأكبر، اليوم العاشر الذي فيه من الأعمال الصالحة الكثير، وأيام التشريق وهي يوم 11 و12 و13 من شهر ذي الحجة، كما قال النبي فيها: أيام أكل وشرب وذكر لله، أيام أكل وشرب وذكر لله تبارك وتعالى. يجتهد العبد يقبل على الله عز وجل، لعله يقبل على الله بقلب خاشع خالص لله، يتقرب إلى الله رغبة إلى الله سبحانه، بقلب يملأه الرجاء لرحمة الله والخوف من عذاب الله وحب الله عز وجل، فيرحمه الله عز وجل رحمة لا يشقى بعدها أبدا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. ثم أما بعد، هذه الأيام المباركة التي تعيد إلينا بين العام والآخر ذكرى هذه الأسرة الطيبة، الأسرة المباركة، أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام، الأسرة التي صارت مضرب المثل في معاني الإيمان، مضرب المثل للمؤمنين في الطاعة والاستجابة لأمر الله عز وجل والانقياد لشرعه والبذل والتضحية في سبيل الله عز وجل والصبر على ما يلحقها. أسرة صغيرة مكونة من 5 أفراد، ولكنها بإيمانها، بثباتها، بصبرها، بطاعتها لله عز وجل، ببذلها في سبيل الله سبحانه، صارت مضرب المثل للمؤمنين في كل مكان، صارت مضرب المثل للمؤمنين. أسرة مباركة، أسرة مطيعة، أسرة تربت على الإيمان وعلى الطاعة وعلى الامتثال لأمر الله عز وجل، أسرة تبحث عما يرضي الله سبحانه وتعالى، تمتثل أمر الله وتنتهي عن نهيه. أسرة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله عز وجل عنه: إن إبراهيم كان أمة، كان أمة، كان إماما يقتدى به، كان إبراهيم إماما يقتدى به، اجتمعت فيه من خصال الخير التي تجتمع في أمة بأسرها. هو رجل لكنه يساوي أمة، رجل واحد لكنه يزن أمة، رجل بصبره وثباته وطاعته وإقباله على الله عز وجل، رجل بهمته وعزيمته وقوته في الحق يساوي أمة بأسرها، يساوي أمة بأسرها، رجل واحد لكنه في عداد البشر أمة كاملة، وحده عليه الصلاة والسلام أمة، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم أمة صلى الله عليه وسلم. وزن النبي بالأمة بأسرها بما فيها أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وغيرهم من أفاضل الصحابة رضي الله عنهم، فرجح النبي صلى الله عليه وسلم. ثم وزن أبو بكر رضي الله عنه بالأمة فرجح أبو بكر رضي الله عنه بالأمة. أبو بكر رجل لكنه يساوي أمة، رجل في طاعته، في عبادته، في صبره، في ثباته، في قوته في الحق يساوي أمة بأسرها. حينما ولي الخلافة وارتد من ارتد من العرب ومنع من منع من الزكاة، وقف رضي الله تبارك وتعالى عنه ثابتا قويا في دين الله، يقول قولته المشهورة: أينقص الدين وأنا حي؟ أينقص الدين وأنا حي؟ أي لا يمكن أن يكون هذا، طالما أنا على قيد الحياة فلا بد أن أكون مجاهدا باذلا لله، لا ينقص الدين. وقام رضي الله تبارك وتعالى عنه يجمع الصحابة خلفه رضي الله تبارك وتعالى عنه ويقود الأمة حتى تنضبط الأمة وتتزن مرة أخرى، ويعود إلى الأمة تماسكها وتعود إلى الأمة قوتها وعزتها، ثم تنطلق بعد ذلك لنشر دين الله عز وجل في ربوع الأرض وفي أرجاء الأرض. عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه رجل بأمة، مثال للعدل والقوة في دين الله عز وجل، نشر العدل وقبل ذلك نشر الدين، حتى صار عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه اسمه وحده يهز عروش الأكاسرة والقياصرة. إن رجلا واحدا لو صحت رجولته باستطاعته أن يبني أمة، رجل واحد لو صحت رجولته باستطاعته أن يبني أمة، كان صلاح الدين رجل صحت رجولته، قمع أهل البدع، جمع الأمة خلفه، واستنقذ الله عز وجل به بيت المقدس بعد أن ظل قرابة 92 عاما في أيدي الصليبيين، وهو الذي قال قولته المشهورة الذي رددها أستاذه نور الدين محمود: كيف أضحك والقدس أسير، كيف أضحك والقدس أسير. فانطلق رحمه الله تبارك وتعالى يجمع الناس خلفه يقود الأمة إلى نصرها. كان قطز رحمه الله رجل صحت رجولته جاء بعد تفرق وتشرذم، كان التتار يقضون على الأخضر واليابس في بلاد المسلمين، فقاد رحمه الله مع عالمه وأستاذه عز الدين ابن عبد السلام رحمه الله تعالى الأمة حتى انتصرت على التتار، القوم الذين ما أصيبت الأمة بمثل ما أصيبت به من أقوام، قوم همج، التتار كانوا قوما همج يقضون على الأخضر واليابس، فوقف هذا الرجل صلبا ثابتا في وجوه هؤلاء. كان أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى رجلا صحت رجولته، وقف أمام أهل البدع أصيب عذب وضرب وسجن ومنع وفعل فيه ما فعل، لكنه ظل ثابتا على دين الله عز وجل، لا يرضى أن تنحرف الأمة عن دينها وعن عقيدتها وعن منهج رسولها صلى الله عليه وسلم. كان ابن تيمية رجلا بأمة، قمع أهل البدع ونشر السنة وأظهر سنة النبي عليه الصلاة والسلام. كان رجلا بأمة، إن رجلا واحدا لو صحت رجولته باستطاعته أن يبني أمة، وما أحوج الأمة في أيامها هذه إلى مثل هذا الرجل، الرجل الأمة، الرجل الذي صحت رجولته، الرجل العابد المطيع العالم بالحق الثابت الصابر صاحب الهمة والعزيمة، الرجل الذي يعرف الحق ويدعو إليه، الرجل صاحب العلم والبصيرة في دين الله عز وجل. كان إبراهيم عليه الصلاة والسلام رجلا بأمة، إبراهيم أمة، قانتا لله حنيفا لم يكن من المشركين. إبراهيم عليه السلام وأسرته مضرب المثل للأسرة المؤمنة المستجيبة لله عز وجل ولأمره سبحانه. وما أحوج أسرنا أن تقتدي بهذه الأسرة، ما أحوج أسرنا أن تقتدي بهذه الأسرة، أن يقتدي الأب في تربيته لأولاده بهذا الأب الكريم إبراهيم عليه السلام، وأن يقتدي الابن بإسماعيل، وأن تقتدي الزوجة بهاجر وسارة. ما أحوج أسرنا وما أحوجنا أن نقتدي بهذه الأسرة وغيرها من الأسر المباركة المطيعة لله عز وجل. فاللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا وما أنت أعلم به منا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها دقها وجلها وأولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم اجعل بلادنا آمنة مطمئنة سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. اللهم أذل لشرعك أن يحكم في الأرض وأن يسود. اللهم أذل لشرعك أن يحكم في الأرض وأن يسود. اللهم من أرادنا والإسلام والمسلمين بخير فاجعل عز الإسلام على يديه، ومن أرادنا والإسلام والمسلمين بسوء فرد كيده في نحره، واجعل تدميره في تدبيره، واجعل الدائرة تدور عليه. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم لا تعاملنا بما نحن أهله، وعاملنا بما أنت أهله، أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. وسبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وأقم الصلاة.